عبر هذه المراحل. أسأل الله أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه على كل شيء قدير. وكما تعودنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذه المرحلة من مراحل الساعة في العناصر التالية. أولا، ما هو الصوم ومن صاحبه؟ ثانيا، نسخة النجاح. ثالثا، نسخة الصعب. وأخيرا، نسخة البعث. فإن خلتك لسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. أولا، ما هو السوق ومن صاحبه؟ والجواب مباشرة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما السوق؟ فقال المصطفى: قرن ينفخ فيه. والقرن هو البوق، القرن هو البوق، ولا يعلم عظم دار هذا الراقد الا الملك. وصاحب هذا القرن، اي صاحب هذا السور باتفاق اهل العلم، هو اسرافيل عليه السلام. من اسرافيل؟ ملك كريم من ملائكه الله جل وعلا، وابتله الله بالنفخ في الصور منذ ان خلق الله الخلق وخلق اسرافيل، خلق الصور فدفعه لاسرافيل ووكله الملك بالنفخ فيه. لذا فإن إسرافيل ينظر دائما إلى عرش الملك جل وعلا، لا يطرف بعينه منذ أن خلقه الله، مستعد للأمر من الملك في أي لحظة من اللحظات. اسمع لحبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الحاكم والمستدرك، وصححه على شرط الشيخين واقره الذهبي، وهو كما قال من حديث ابي هريره رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما اطرق صاحب الصور منذ ان خلقه الله ووكله بذلك. ما اطرق يعني ما اغمض عينه طرفه واحده. ما أطرف صاحب الصور منذ وكله الله بذلك. فهو ينظر بحجاب العرش، أي بحجاب عرش الملك، ينتظر متى يؤمر، مخافة أن يؤمر بالنفخة قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان، كأن عينيه كوكبان دريان، لم تغمض عينه ولم يبصر طرفة واحدة. يخشى انطلق فأغمض في هذه اللحظات، يأتي الأمر من رب الأرض والسماوات. لذا فقد هيأه الله جل جلاله إلى أن يكون دائما مستعدا. لذا يقول الحبيب المصطفى لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني بشواهده من حديث أبي سعيد الخدري، اسمع ماذا قال رسول الله. قال الحديث: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر من الله جل وعلا. كيف أنعم؟ القيامة في أي لحظة؟ لا يعلم قيامها إلا الله. الرسول يقول: كيف أنعم؟ كيف أنعم بلذة العيش؟ كيف أنعم بلذائذ هذه الحياة؟ وقد التقم صاحب القرن القرنة أي صاحب الصور الصورة وأطغى دمعه وحلى جبهته ينظر إلى عرش الرحمن ينتظر متى يؤمر من الله في أي لحظة من اللحظات. فشق ذلك على أصحاب النبي وشق ذلك عليهم فقالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي روايه قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. بل وقد حدد لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اليوم الذي سيامر الله فيه اسرافيل بالنفس في الصور. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعه. وفي روايه اخرى وفيه النفخه وفيه الصعقه فابشروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروفه علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. فيأمر الله الخرافين بالنفس في الصور في يوم الجمعة متى هو؟ الله أعلم، لأننا قد أصلنا قبل ذلك أن القيامة لن تقوم إلا على شرار الخلق إلا على الكفرة المجرمين، إذ أن رب العالمين قد يرسل ريحا سيدة باردة لتقبض أرواح المؤمنين على ظهر الأرض حتى لو دخل المؤمن كهفا او شغلا دخلت له هذه الريح لتقدم روحه ولا يبقى في الارض الا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعه. يامر الله الكافرين ان ينفخ النفخه الاولى الا وهي نفخه الفتح، وهذا هو عنصرنا الثاني نفخه الفتح. قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين. ويوم ينفخ في الصور عرفنا الصور وعرفنا صاحبه الذي سينفخ فيه ففزع من في السماوات ومن في الارض إلا من شاء الله. اختلف أهل العلم في من استثنى الله جل جلاله، فقال أهل العلم إنهم الأنبياء، ومنهم من قال إنهم الشهداء، والذي أجزم به أنه لم يرد لنا في ذلك خبر صحيح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لذا فما سكت الله عنه ورسوله فلسنا في حاجة نحن إلى أن نبحث عنه. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ينفخ الشياطين نفخة فتنفك كل صلات هذا الكون وغرابته، تتفلسل الأرض كالسنزين المعلق في سقف المسجد وترتش بأهلها رشات عريقة متمثلة. توسع الناس، ما من أحد يسمع هذه الصيحة إلا وقد رفع عريقا، أي رفع صفحة عنقه وأمام الأخرى يستمع إلى هذه الصيحة التي قد أفزعت كل حي من أهل السماء ومن أهل الأرض. ومن الناس تصور معي هذه المشاهد التي تخلع القلب لتقف على حجر الفزع الشمس ظهر ضيابها، أظلمت الكواكب تتناثر وتتمزق هنا وهنالك، البحار الأنهار تحولت إلى نار متعجزة مشتعلة، أي جبال عملاقة دكت من الأرض تسيل، تحولت إلى قطع صغيرة متشتتة كالعهن المنفوش أي كالشرط الممزق. تصور معي هذه المشاهد لتقف على حجم الجزع الذي ينتاب أهل الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. تصور معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت. بعد هذه الوقفة يحدث هذا الانقلاب في الكون كله. إذا الشمس كورت، الشمس التي تضيء لنا، الشمس التي تمدنا بالدفء والحرارة والضياء، ذهب ضيائها أظلمت. وقال ابن عباس: كورت أي سمعت ويدعت تحت العرش. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى الشمس فقال لأصحابه: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، أظلمت وتناثرت وذهب ضياؤها بل وتشتتت، وإذا الجبال سيرت، الجبال العملاقة يبثها الله في الأرض مكة تتحول إلى قطع صغيرة متناثرة كالعهن المنفوش أي كالصوف المنفوش. تذكر معي قول الملك: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنسا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له ورجعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. حتى الجبال وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أقتلت. العشار هي النور وهي من أغنى ما يمتلكه العربي في أرض الجزيرة. إذا سمع الناس نفخة الفزع وفزع أهل الأرض ينظر الرجل إلى هذه النار إلى هذه العشار فلا يلتفت إليها، لم تعد تمثل له أي شيء أو أي قيمة لأنها قد وقع بأهل الأرض ما يشغلهم عن كل دقائق هذه الحياة. وإذا العشار أقتلت وإذا الوحوش أشرت السباع المختلفة والأليفة الذي يعدو تحشر يمشي المحترس إلى سوار الوديع لا ينظر إليه ولا يجري الوديع بين يديه حتى الوحوش التي لا تعيد معه أدركت هملة الساعة وتزع القيامة فترى الوحوش قد نزلت من الجبال إلى السهول والوديان الكل قد جاء في ذلة وانكسار من واحد جبار وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت حتى البحار هذه المياه التي كانت سببا للحياة يحولها الله إلى حلم إلى كتل نارية محرقة يعود الله إلى أصله من الأكسجين الناكوشين فيتحول الماء إلى نار مشتعلة متأشفة وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت زوجت أرواح المؤمنين بالحور العين في جنات رب العالمين أو قرنت الأرواح بالأجساد أو قرن الكافرون بالشياطين وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت لماذا قتلت وهي التي لا ذنب لها وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت فتحت وقرأ كتابك أنا لا أستطيع القراءة الجامية لا اليوم ستقرأ بأمر الملك وإذا الصحف نشرت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وإذا السماء كشفت أنصلت طويت كما يطوى فقل استشري من كتب لكن الملك السماء والأرض جل جلاله وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت تأسست واشتعلت نيرانها وشاءت تتلمح وهي تقول عن المزيد عن المزيد وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت قربت للمتقين قربت للموحدين قربت للمؤمنين وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت علم كل انسان حقيقة اقواله وحقيقة اعماله فترى كل شيء قدم وكل كلمة تكلم وكل فعل فعل قد سطر عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى كما سأفصل ذلك في المراحل المقبلة ان شاء الله جل وعلا واذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وتذكر معي بعد ذلك إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكسرت وإذا البحار حجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت وتذكر معي بعد ذلك قول الله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت في ربها وحقت أي حق عليها أن تأذن وتخضع لأمر الملك وأذنت لربها وحقت وإذا الأمر مدت وألقت ما فيها وتخلت تخلت عن حلها الثقيل فأخرجت كل ما في جافها وكل ما في بطنها من بني الإنس من يوم اليوم أن خلق الله آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها وإذا الأرض مدت وأنقت ما فيها وتخلت تلقى هذه المفاهيم لتقف على حجم فزع ولك أن تعلم أن المرأة الحامل إذا رأت هذه المشاهد فقط حجها بل حتى الأم الذي ألتقط ربيعها في صدرها لتفرعه إذا رأت هذه المشاهد ألقت ولدها لكل امرئ منها يومئذ شأن يغنيه تنزل معي قول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تجهل كل مرضاة عما أرضعت وقضى كل مبارحا من حبها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وتنكرنا على قول الله جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم يوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رأسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك على السبع الرسل أولم تكونوا أرسلتم من قبل ما لكم من زعام وتكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتجعل منهم جبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار تسمع قول الله جل وعلا وأفئدتهم هواء من الفزع أفئدتهم هواء أي خلت من القلوب أين القلوب أين ذهبت القلوب خرجت من أين من الصدور إلى أين إلى الحناجر لماذا إلى الفزع قال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر الله أكبر يخرج الظلم من الهول من الفزع ينظر الى هذه المشارك فينخلع قلبه فيمارس القلب مكانه في الصدر ويرتفع الى الحنجره وانجرهم يوم الاسفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين ما لخادمين من حميم ولا شريع يطاع فزع قلة الفزع فزين أربعون قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما قال أبي قالوا 40 شهرا قال أبيت. قالوا 40 سنة قال أبيت. ما معنى أبيت؟ يعني أبيت أن أسأل عن ذلك رسول الله. فعلم هذه 40 عند رب العالمين. بعد 40 يأمر الله جل وعلا إسرائيل أن ينفخ الصور النفخة الثانية. أما وهي نفخة الصعق، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، نفخة الصعق. اختلف أهل العلم، فمنهم من قال ينفخ إسرائيل نفختين اثنتين، الأولى نفخة الجزع والصعق في آن واحد. وتبنى هذا الرأي الحافظ ابن حجر والإمام القرطبي في التذكرة، وقال لأن الصعق ملازم للفزع، أي فزع فزعا لا تمل. ولذا الحافظ والإمام القرطبي يقولان بنفختين اثنتين. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والإمام ابن العربي إلى أن الله يأمر إسرائيل أن ينفخ في الصور نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وهذا هو الذي أميل إليه أنا، لأن صريح القرآن يقول ذلك. فلقد فرق الله في صريح القرآن بين نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. وبعدها تكلم عن نفخ البعث فقال تعالى: ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. نفخة الصعق. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق، اي فمات. مات كل من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. من المستثنى؟ قال اهل العلم: هم الملائكه. ومنهم من قال: كلا، بل هم جبريل واسرائيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش فقط. ومنهم من قال: هم الحور العين في جنات رب العالمين. ومنهم من قال: هم الشهداء، فالشهداء احياء عند ربهم يرزقون. ومنهم من قال: هو نبي الله موسى عليه السلام، هو المستثنى في قوله تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. قالوا: هو نبي الله موسى. واحتجوا على ذلك بحديث صحيح رواه البخاري انه صلى الله عليه واله وسلم قال: انا اول من يفيق بعد النفخة. مصطفى يقول: انا اول من يرفع راسه بعد النفخة، فاذا انا بموسى اخذ بالعرش فلا ادري اكان ممن افاق قبلي ام كان ممن استثناه الله جل وعلا. واذا كان اقول بان الجزم لمن استثنى الله في هذه الآية غير دقيق. إذا كان المصطفى لم يجد نبي الله موسى، يقول: فلا أدري أكان ممن أفاق قبلي أم كان ممن استثناهم الله جل وعلا. فإذا كان المصطفى لم يجد لنبي الله موسى، فلا ينبغي لأحد بعد المصطفى من أهل العلم فاصلة أن يجزم لمن استثناهم الله في الآية، فعلم هذا لا ينال إلا بالخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. صعق أيها الناس، الله اكبر. مات كل حي وبقي الحي الذي لا يموت. ورد في حديث السور الطويل الذي رواه البيهقي والطبراني والطبري وابن ابي حاتم وغيرهم، وللحمالة العلمية التي اتفقنا عليها فإن الحديث دخوله ضعيف، ومدار ضعفه على إسماعيل بن رافع، فإن إسماعيل بن رافع من الضعفاء كما قال علماء الشرح والتعديل. في هذا الحديث يأتي ملك الموت للملك، فيقول الملك لملك الموت: يا ملك الموت، من بقي؟ وهو اعلم جل جلاله. فيقول بقي جبريل واسرائيل وميكائيل وحملة العرش وبقيت انا. فيقول الملك: ليمت جبريل وميكائيل، ليم الامر، ليمت اسرائيل، ليمت حملة العرش، ويبقى ملك الموت. فيأتي للملك فيقول له الملك: من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: بقيت انا. فيقول الملك: وانت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت يا ملك الموت. فيموت ويبقى الحي الذي لا يموت. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كسر الموت على جميع الخلائق، وهو الحي الباقي الذي لا يموت. يا ملك الموت، وانت خلق من خلقي وخلقت لما ترى، فمت. فيموت ملك الموت. مات جبريل، مات اسرائيل، مات ميكائيل، مات حملة العرش، مات الملائكة، مات الملوك، مات الشعلاء، مات الرؤساء، مات الوزراء، مات الفقراء، مات كل حي على ظهر الارض، ولا يبقى الا الملك. فيقول ملك السماوات بيمينه، ويقول ملك الارض بشماله، ويحسب جل جلاله في هذا السكون المهيب بصوت يسأل صاحب الصوت ويجيب، فما من سائل غيره ساعتها ولا مجيب. يسوي الملك السماء بيمينه، ويسوي الملك الارض بشماله، ويحدث بصوته جل جلاله ويقول: انا الملك. اين الفقارون؟ اين المتكبرون؟ ثم يقول جل جلاله: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه احد، فيجيب على ذاته ويقول: لله الواحد القهار. قال جل جلاله: رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده، يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين الظالمون؟ أين الفراعنة؟ أين الأساسرة؟ أين القياصرة؟ أين من اغتروا في الكهاتف السائلة؟ أين من حكموا في المناصب الثانية؟ أين من اغتروا بالأموال والعمارات والسيارات والدولارات؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم بالغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخ الدنيا لصوتهم وذكرهم كلها ظلم وطغيان؟ هل بقى الموت داعس لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل أسماء، فلا جنس ولا شاعر. قال جلاله قال جل جلاله كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل جلاله كل شيء خالق إلا وجهه. مهما عشت فأنت راحل، ومهما أحببت فأنت مقارب، ومهما جمعت فأنت تارك. فيا أخي الحبيب، يا من أشرفك الله على الكرسي، يا من هيأ الله لك المنصب، ورب الكعبة أنزلها لك بكل حب وإخلاص. أبذلها لك بكل حب وإخلاص. إن الكرسي فان، وإن المنصب فان، وإن الحي جل جلاله هو الباقي. فاعلم بأنك راحل، فإياك أن تغتر بمنصبك، وإياك أن تفتن بكرسيك. فلا تستهين الكرسي إلا لمرضاة الله، وإلا لطاعة الله. واعلم بأن الكرسي إلا أن يقربك إلى جنة الله، وإلا أن يقربك إلى النار. فانتخذ الكرسي وسيلة إلى جنة العزيز الغفار. لا إلى هذه النار. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من حرها. انظر الى من سبقه، لو دام الكرسي اخي الحبيب لغيره والله ما وصل اليه. ايا عبدك يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، انسيت لقاء الله واللحد والذرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان قاسيا. ولو ان الدنيا تدوم لاهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ينادي الملك ويقول سبحانه انا الملك، اين الجبارون؟ انا الملك، اين المتكبرون؟ ذهبوا وهلكوا وماتوا وافناهم رب العباد. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلت الخطب الجليل، فتأهلي يا نفس لا ينعكس الأمل الطويل. فلتنزلن بمنزل يلقى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قلنا الفناء بنا جميعا، فما يبقى العزيز ولا الذليل. إنها الحقيقة الكبرى التي تعلن على مدى الزمان والمكان، أذن كل سامع وعقل كل مفكر وأدير، أنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت. إنها الحقيقة التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. إنها الحقيقة التي تشغل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون، وشيب كأسها الأنبياء والمرسلون. إنها الحقيقة الكبرى في هذا الوجود، بعد حقيقة التوحيد، بعد لا إله إلا الله. فيا أيها الأحبة، إن الحياة على ظهر هذه الأرض موقوتة محدودة بأجل، ثم ستأتي نهايتها حتما. فيموت الصالحون ويموت الصالحون، يموت المجاهدون ويموت القاعدون، يموت ذوي الاهتمامات العالية والغايات النبيلة، ويموت التافهون الحريصون على الحياة بأي ثمن. الكل يموت، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاحبه الكرام واخيرا نفخ في البحر وارى عقارب الساعه بين يدي تقاربني. لذا فانا مضطر لارجاء الحديث عن نفخ في البحر للقاء المقبل ان قدر الله لنا البقاء واللقاء اذ حن هذه النفخه كما سترون ان شاء الله تعالى لا تحتاج الى لقاء فحسب بل تحتاج الى لقاءات وساقصر الحديث عنها في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. نفخه البعث هي النفخه التي يامر الله عز وجل فيها اسرائيل ان ينفخ في الصور بعد ان يحييه للنبي جل وعلا بعد موته، فان احيا امره ان يلتقم الصور مره اخرى، فاذا امره الله بعد الاربعين التي لا يعلمها الا رب العالمين نفخ اسرائيل في الصور فقام اهل القبور بين يدي العزيز الغفور. قال المصطفى والحديث في صحيح مسلم كل ابن ادم يجلى الا عجب الجنب منه خلق ابن ادم ومنه يرتب. ما عجب الجنب؟ عظمه صغيره دقيقه في اخر السلسله الفقريه لكل انسان على ظهر الارض. هذه العظمه لا تزيد عن حبه العجب، عظمه صغيره تسمى بعجب الجبل. كل الجسد في القبر يبلى الا هذه العظمه، والله يعلم عظمة كل إنسان خلقه من آدم إلى يوم القيامة. فيأتي الملك بهذه العظمة الدقيقة ويركب من جديد ويخلق من جديد حولها جسد صاحبها. كيف ذلك؟ الجواب في الشهر المقبل ان شاء الله تعالى ان قدر الله لنا البقاء واللقاء. اللهم استرنا ولا تفرحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم استرنا ولا تفرحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا بيننا الا شفيته، ولا دينا على احد منا الا قضيته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقصوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ارزقنا الاخلاص في اقوالنا والصدق في اعمالنا واليقين في احوالنا، وباعد بيننا وبين الرياء والنفاق كما باعدت بين المشرق والمغرب يا ارحم الراحمين. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم احمي المسلمين الكفاح، واكس المسلمين الغراء، وأطعم المسلمين الجياع برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم لا تحرم بلدنا مصر من الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، هذا وما نام من توحيد فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من هدى، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.